هذا المستمع أبو عبد الله من القصيم يقول: توفي رجل وخلف مزرعة كبيرة، وكل عام تدر هذه المزرعة أموالا طائلة، فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، هل عملهم صحيح هذا؟ نعم، هذا العمل صحيح، وذلك أن الميت إذا مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته، ولكن يقدم الدين أولا ثم الوصية من الثلث فأقل لغير وارث ثم الإرث. فإذا لم يكن في هذه المزرعة دين فإن محصولها يكون للورثة والوصية، فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط، يرثونها حسب الميراث الشرعي العصبة منهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم. بارك الله فيكم.